صاحبي لو كنت متهني اسكت وراع الهوى مفضوح لبد ما يحل ويغني على الرجا والعتب والنور اعز نفسي ولكني اكفح الخفق المجروح من حبه الله يا عنكني اموت في صوته المبحوح لقالي لبه يقتني والخد برق سارة لفوح وش ذا الحال الله يطعني وش ذا الحال الله يطعني حي الله اللي يرد الروح حي الله اللي يرد الروح شكار مطروح يفتن بها الانس والجني وزود على وصفه المملوح ذوق الرفيع وصغر سني برق ورا المدلة هم يلوح وذا والله اللي مجنني مالي ورا محبته مصروح غير ارضي النفس وظني